لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم نعاود دروسنا بعد شهر رمضان، وكنا وقفنا في المرة الأخيرة من كتاب الطب عند قول الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال: باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها. باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها. قال: عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا الوجع أو السقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم، ثم بقي بعد بالأرض، فيذهب المرة ويأتي الأخرى، فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه، ومن وقع بأرض وهو بها فلا يخرجنه الفرار منه. باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها. بداية يعني نلاحظ في هذا التبويب أن هذا التبويب ظاهره عدم التناسب مع يعني الباب، وذلك لأن الإمام النووي رحمه الله تعالى بوب، قال: باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها، ولم يتكلم إلا عن أو لم يذكر في أحاديث الباب الإمام مسلم رحمه الله تعالى إلا أحاديث تتكلم عن الطاعون. فما يعني علاقة ذكر الطيرة والكهانة ببقية يعني ذلك؟ فالعلاقة ظاهرة في الأبواب التي بعد ذلك، وكأن النووي رحمة الله عليه بوب هذا الباب كأنه يعني تبويب عام لما بعده من الأبواب، لأن الكلام عن الطيرة وعن الكهانة هيأتي في الأبواب التي بعد ذلك. وهذا الباب يتعلق بالكلام عن الطاعون، وذكر هنا حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا الوجع أو السقم يعني به الطاعون رجز عذب به بعض الأمم قبلكم. رجز عذب به بعض الأمم قبلكم، عذاب عذب به بعض الأمم قبلكم، ثم بقي بعد بالأرض فيذهب المرة ويأتي الأخرى. يعني صار مرض الطاعون والعياذ بالله يأتي في الأرض في أوقات ويغيب في أوقات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه، ومن وقع بأرض وهو بها فلا يخرجنه الفرار منه. وهذه أحكام تتعلق ب يعني هذه المسألة، وهي إذا نزل الطاعون بأرض أو ببلد. لكن قبل أن نتحدث عن هذه المسائل لابد من بيان يعني معنى الطاعون، لعل ربما البعض لا يعرف ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا ويعافي المسلمين من ذلك. فالطاعون مرض يعني من الأمراض الفتاكة القاتلة التي تقتل الإنسان، نسأل الله العفو والعافية. وهو كما يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: قروح يعني تظهر في الجسد، فتكون في المرافق والآباط والأيدي والأصابع وسائر البدن، نسأل الله العافية، ويكون معه ورم وألم شديد، وتخرج يعني تلك الجروح أو يخرج من تلك الجروح لهيب شديد جدا في الجسد، وعادة ما يؤدي ربما يعني إلى موت الإنسان، ربما يؤدي إلى موت الإنسان، ولذلك فهو مرض فتاك عافانا الله وإياكم. والطاعون هذا المرض لأجل ما فيه من يعني هذه الآلام وهذه يعني المعاناة التي يعانيها من يصاب بهذا المرض، جعل الطاعون شهادة في هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة أو شهادة لكل مسلم، الطاعون شهادة لكل مسلم. فمن أصيب بالطاعون من المسلمين يرجى له بإذن الله تبارك وتعالى أجر الشهيد، وأن يموت يعني وله أجر الشهيد. أما ما تعلق يعني ذلك من أحكام فهو كما هو في الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه. الذي يسمع بأرض فيها الطاعون، بلد انتشر فيها الطاعون، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى المسلم أن يدخل هذه البلاد فلا يقدمن عليه. ومن وقع بأرض وهو بها فلا يخرجنه الفرار منه. ومن وقع بأرض وهو بها، من كان في أرض وقع فيها الطاعون عافانا الله وإياكم، من الأحكام المتعلقة بذلك ألا يخرج من هذه الأرض، ولا يجوز له أن يخرج من هذه الأرض. لكن هنا مسألة، النهي هنا على إطلاقه أم أنه مقيد؟ فصحيح أن النهي هنا مقيد، يعني لا يخرج يعني من في أرض فيها الطاعون، لا يجوز له الخروج إن كان يريد الخروج من الأرض فرارا من الطاعون، هذا الذي لا يجوز له أن يخرج، لا يجوز له أن يخرج منها فرارا. أما إن كان يخرج لأمر آخر فالصحيح من كلام أهل العلم الجواز، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث قال: فلا يخرجنه الفرار منه، فلا يخرجنه الفرار منه. إذن لو خرج لغير الفرار فلا شيء عليه، كأن يخرج لعمل أو أمر من الأمور يحتاجه الناس أو نحو ذلك في هذه الأرض فلا بأس في ذلك، أما أن يخرج فرارا فلا يجوز له ذلك. ثم ما هي الحكمة من ذلك؟ يعني ما هي الحكمة من أن من سمع بأرض فيها طاعون فإنه لا يدخل هذه الأرض، ومن كان فيها فلا يخرج فرارا؟ ما هي الحكمة من ذلك؟ الحكمة من ذلك هي، اختلف طبعا كلام العلماء في ذلك، لكن خلاصة الكلام يعني ويعني يعني أوجه ما قيل في ذلك، أن النهي عن الدخول والنهي عن الخروج فرارا إنما يقصد به أو لأمر، وهو أن من دخل والأرض فيها طاعون وهو خارجها ثم دخل، فإنه إذا أصيب ربما اعتقد أو ظن الناس أو اعتقدوا أنه أصيب بفعل العدوى نفسها، بفعل المرض نفسه، لا بقدر الله سبحانه وتعالى وتقديره، ولذلك عند ذلك تتعلق قلوب الناس والعياذ بالله بالأسباب دون الذي خلق الأسباب. وكذلك النهي عن الخروج فرارا، لماذا؟ لأنه لو خرج فرارا ونجا ربما اعتقد الناس وقالوا نجا بسبب الفرار لا بسبب تقدير الله عز وجل، فإنه قد يصاب وهو خارج ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى، وقد ينجو وهو في داخل هذه البلاد، كل ذلك بتقدير الله تعالى. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بأرض فيها الطاعون أن يدخل، ونهى من كان في أرض فيها الطاعون أن يخرج فرارا، وهذا لأنه كما ذكرنا ربما يكون ذلك له تأثير فاسد على عقيدة الإنسان المسلم في ذلك، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا مذهب جماهير أهل العلم في هذه المسألة. ثم هذه المسألة قد حدث فيها خلاف بين الصحابة في وقت، لكن سرعان ما انتهى هذا الخلاف، وهي مسألة هل يدخل الذي يعني هو في خارج الأرض التي فيها الطاعون أو لا يدخل، وهل يكون بعدم دخوله يعني فارا من قدر الله سبحانه وتعالى، إذ أن كل شيء بقدر الله. وهذه يعني وهذا حدث فيه حادثة، وفيها حديث طويل ذكره مسلم رحمه الله تعالى، لكن في المختصر الذي بين أيدينا لم يذكره المختصر طبعا، في قصة عمر رضي الله عنه باختصار، وهي أن عمر رضي الله عنه لما خرج إلى الشام قاصدا الشام، فإنه لما اقترب من يعني أرض الشام خرج إليه أمراء الأجناد ولقوه وقالوا إن الطاعون قد نزل بأرض كذا ونحو ذلك، وكان طاعون عمواس في هذا العام. فتوقف عمر وجعل يستشير المهاجرين ويستشير الأنصار ويستشير من يستشير من الصحابة وممن عنده من يعني الناس، واختلف الناس في ذلك، فمنهم من يقول هذا قدر الله وندخل، ومنهم من يقول لا لا ندخل، وكل ذلك وليس عند أحد منهم شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء إلى أرض فيها الطاعون فلا يدخل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر عمر بذلك. وهنا كذلك الحديث الذي بين أيدينا هو حديث أسامة يصدق ذلك، يصدق ذلك. وهذا يدل على أن هذه المسألة كان قد علمها أحد من الصحابة، ولم يكن يعلمها أكثر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فخلاصة يعني هذه المسألة أن الطاعون وباء ومرض شديد، نسأل الله أن يعافينا ويعافي المسلمين، يبتلي الله عز وجل به عباده، فمن يعني سمع به في أرض فلا يجوز له أن يدخلها، ومن كان بأرض فيها الطاعون فلا يجوز له أن يخرج منها فرارا. هذا مجمل يعني ما جاء في هذه المسألة. ثم قال: باب لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا صفر ولا نوء ولا غول. قال: ولا يولد ممرض على مصح. باب لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا صفر ولا نوء، إلى آخر ما بوب. وذكر حديثين. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا صفر ولا هام، فقال أعرابي: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول. وفي الحديث الآخر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى، ويحدث مع ذلك: لا يورد الممرض على المصح. باب لا عدوى ولا طيرة ولا هام، إلى آخر العنوان. ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى كما في الحديث؟ فالمقصود هنا بهذا النفي ليس نفي الوجود ابتداء، هذه مسألة مهمة، ليس المقصود هنا نفي الإيجاد والوجود، لا، بل العدوى موجودة في الكون والطب يثبتها. فالمنفي هنا ليس الوجود، إنما المنفي هنا أنه لا عدوى إلا بإذن الله تعالى. لا تنتقل العدوى بفعل المرض بفعل نفسها، لا، إنما ذلك بتقدير الله عز وجل. فقد يخالط الصحيح المريض ولا يصاب بشيء، وقد لا يخالط الصحيح المريض ومع ذلك يصاب، وذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى. ولذلك نهى الشرع عن اعتقاد ما كانت تعتقده الجاهلية. فكانت الجاهلية تزعم وتعتقد أن المرض والعاهة تعدي بنفسها، فجاء الإسلام فنفى ذلك، إنما كل شيء بتقدير الله تعالى. أين؟ وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا صفر، ولا صفر فيها قولان، فيها قولان. قيل صفر المراد ما كانوا يفعلونه من تأخير شهر المحرم إلى شهر صفر، وهو النسيء الذي ذكره الله في كتابه، فكانوا إذا أرادوا قتال بعضهم البعض يؤخرون الشهور ويعبثون بالشهور، فجاء الإسلام فقال لا صفر، يعني لا تفعلوا هذا، لا تجعلوا المحرم يصل إلى صفر، لا تفعلوا هذا. قول الثاني لا صفر قيل هو داء يعني يصيب البطن، داء يصيب البطن. كانت العرب في الجاهلية تعتقد أن هذا الداء إذا أصاب الإنسان لابد أن يقتله، لابد أن يقتله، فجاء الإسلام فقال لا صفر. لماذا؟ لأن هذا الأمر بتقدير الله سبحانه وتعالى، والموت بتقدير الله تعالى، فقد يصاب الإنسان بذلك ولا يموت، فقال لا صفر، يعني صلى الله عليه وسلم. وإن كان الأول أشهر، الأول أشهر وهو لا صفر، يعني لا تحويل لشهر المحرم إلى شهر صفر كما كانت تفعل الجاهلية. أما قوله وأما قوله ولا هامة، ولا هامة قيل كانت العرب تتشائم من طائر الليلي، قيل هو البومة، العرب كانوا يتشائمون طائر معين ليلي كانوا يسمونه الهامة، قيل هو البومة وقيل غير ذلك، لكن كان هذا الطائر يتشائمون منه، إذا سقط على دار أحدهم وقف نزل على دار حد منهم فكانوا يتشائمون يقولون هذا نعى إلينا أنفسنا أو نعى إلينا بعض أهلينا، فيتشائمون، يعني لابد لو الطائر ده وقف على بيت حد منهم ليلا يبقى خلاص في حد هيموت، أو في حد منهم هم لابد يموت ونحو ذلك. فجاء الإسلام فنهى عن ذلك فقال لا هامة، يعني هذا اعتقاد فاسد. وقيل في لا هامة أيضا أنهم كانوا يعتقدون أن الميت عظامه تتجمع بعد مدة وتصير يعني هامة، تصير طائر يطير ويحوم على بيته وأهله وكذا ونحو ذلك، فجاء الإسلام فأبطل هذه الخرافة وقال لا هامة، يعني هذا شيء ليس موجودا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم كذلك ولا نوء، ولا نوء أي لا تقول مطرنا بنوء كذا، لا تقول مطرنا بنوء، لا نوء يعني لا تنسب المطر للنوء، إنما انسب ذلك لله سبحانه وتعالى، قولوا مطرنا بفضل الله، ولا تقولوا مطرنا بالنوء. وهذا في تفصيل طبعا في كتاب التوحيد يعني سبق، ولكن في جملة مختصرة أنه لا بأس أن يقال مطرنا في نوء كذا، في يقصد به الزمان، يقصد به الزمان وليس يقصد به السببية، أي مطرنا في زمان النوء الفلاني. أما أن يقال مطرنا بنوء كذا يعني بسبب هذا النوء هو الذي أوجد ذلك، فهذا المنهي عنه، هو إما شرك أكبر أو أصغر، فنهى الشرع عن ذلك، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نوء. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا غول، ولا غول، وأخذ التبويب منه الإمام النووي رحمة الله عليه، ولا غول. ما الغول؟ قيل كانت العرب تزعم أن الشياطين تتشكل في هيئة سموها هم الغول، وهي هيئة لي يعني صورة حيوان معين في نفوسهم، وأن هذه الهيئة هيئة الغول هذه، وهذا الحيوان الذي هو أصله شيطان أو جني يخرج للناس في الطرقات فيضلهم عن الطريق في الصحراء، يضلهم عن الطريق، فجاء الإسلام فأبطل ذلك، أنه لا غول، لا يوجد ذلك إلا بالوهم الذي يتوهمونه ويزعمونه، وأن الشياطين لا تقدر على أن تفعل شيئا من ذلك. ثم كذلك في الحديث كما الذي هو بين أيدينا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا صفر ولا هم. فقال أعرابي: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء؟ يعني بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: طب أنت يا رسول الله بتقول لا عدوى، لا عدوى، ما فيش عدوى، طب كيف يحدث أن الإبل تكون في الرمل، يعني وهي في الفلاة في الصحراء، كأنها الظباء، جميلة وجلدها طيب وجميل مثل الظباء الغزلان ونحو ذلك، فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها. فجأة بعير أجرب يدخل في وسط البعير الجميلة دي تنقلب كلها جرباء، وأنت تقول لا عدوى، فما هو يعني الجمع بين هذا وذاك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإجابة في سؤال، في سؤال بليغ، أي إجابة بليغة. فقال للرجل: فمن أعدى الأول، فمن أعدى الأول. طيب أنت تقول إنه الجمل ده اللي دخل ده هو ده اللي أجربها كلها، طيب يعني أن معنى هذا أنك تعتقد أن هذا الجمل هو الذي نقل إليهم هذه العدوى، وحتما ولزما ولازما أنهم لابد أن يصابون أو أن يصابوا بهذا. طيب هذا الجمل من أين أتى بهذه العدوى، من أين أتى بهذه العدوى؟ إن كان لابد هذا الذي أصيب به هو الجرب، لابد من انتقاله عن طريق العدوى، طب الأول هذا من الذي أعدى هذا الأول؟ فهنا لابد أن يفهم الرجل أن هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى، لأن الأول هذا بالفعل من أين جاءت إصابته؟ هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى، وليس هذا نافيا للعدوى كما سبق، نفيا كليا أي نفي إيجاد مثلا، إنما المقصود هنا في الإسلام، نعم الإسلام يقر أن هناك عدوى تنتقل، لكن لا تنتقل لمجرد أنها عدوى، فقد يخالط الإنسان المريض ولا يعدى، وقد يخالط السليم وقد لا يخالطه السليم ويعدى، وهذا لأن الله أراد ذلك، هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فمن أعدى الأول؟ طب هات لنا بقى مين اللي الجمل اللي نقل للأولاني، ما فيش جمل قبل منه. إذن هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الإمام النووي رحمة الله عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول، قال معناه لو كان الجرب بالعدوى وطبعها لا بقدرة الله لم يجرب الأول لعدم وجود المعدي. أي نعم. ثم جاء بحديث أبي هريرة رضي الله عنه كذلك هنا، قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى. قال ويحدث مع ذلك: لا يورد الممرض على المصح. حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن هذا يقول أنه سمع أبا هريرة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، وبعدين ويحدث مع ذلك: لا يولد الممرض على المصح. كأنه في ظاهر الحديثين كأن فيهم تعارض، وأبي عبد الرحمن بن أبي سلمة بن عبد الرحمن يريد من ذلك ماذا؟ إثبات أولا أنه لا تعارض، فراوي هذا الحديث هو راوي هذا الحديث، راوي حديث لا عدوى هو نفسه راوي حديث لا يورد الممرض على المصح. ما معنى لا يورد الممرض على المصح؟ حتى يظهر لنا الكلام ويتضح، النبي صلى الله عليه وسلم هنا ينهى عن أن يورد ممرض على مصح، من هذه من تفسيره أنه ينهى صاحب الإبل أن يأتي بإبله المريضة فيخلطها بإبله الصحيحة السليمة. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى صاحب الإبل إن كانت عنده إبل مريضة ينهاه أن يخلطها بالإبل السليمة الصحيحة. ولذلك كأن الحديثين فيهم تعارض لا عدوى. طيب وفي نهي عن أن يدخل هذا على هذا المريض على السليم، فكأنه فيه تعارض أن إزاي لا عدوى وإزاي في نهي، لا تعارض في ذلك، وأن الجمع في ذلك كما قال يعني العلماء أنه لا يريد إبله المراد الإبل المريضة يعني على الصحيح، لأنه ربما أصابها المرض بفعل الله تعالى وقدر الله تعالى الذي أجراه بالعادة لا بطبعها، مش بالعدوى طبعها، فيحصل لصاحبها ضرر أو ضرر عرضها، وربما حصل له ضرر أعظم من ذلك باعتقاد العدوى بطبعها. يعني ماذا هذا الكلام؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، إنها لا تنتقل إلا بتقدير الله، ونهى أن نخلط المريض على السليم. لماذا؟ حتى إذا أصيب السليم لا يعتقد الناس أن هذا بسبب العدوى نفسها، هي التي انتقلت بنفسها، وأن هذا ربما يجعلهم يعتقدون هذا ويترسخ في نفوسهم، وأن الأمر الصحيح أن هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى، فقد تختلط ولا يصاب منها شيء، وقد تختلط ويصاب منها من يصاب، فمن أصيب لم يصب بالعدوى بنفسها، وإن كانت هذه أو هذا أمر موجود في تقدير الله، لكن لم ينتقل بنفسه لأنه لا يقدر على شيء، هذا مخلوق، إنما الذي قدر ذلك هو الله سبحانه وتعالى. وهذا المقصود بقوله لا يولد الممرض على المصح. ولذلك لو أن إنسانا عنده مرض مثلا معدي حتى بداية من الأمراض العصرية المعروفة الآن أنفلونزا وكذا ونحو ذلك، الأحسن للصحيح ألا يخالطه أو يخالط الأشياء التي يستعملها. لماذا؟ لأنه ربما يصاب فيعتقد أنها بسببها بفعلها بنفسها انتقلت العدوى وتحركت وفعلت بنفسها، وهذا ليس لها، إنما هذا بتقدير الله. فقد يخالط الإنسان أهل البيت وفيهم من هو مريض ولا يصاب، وقد لا يخالطهم وهو بعيد عنهم ويصاب، هذا كله بتقدير الله سبحانه وتعالى. ثم قال باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم. باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم، كل ذا له علاقة بكتاب الطب بطريقة أو بأخرى. فالفأل والطيرة وكذا هذه أشياء تجعل الإنسان في حالة إقدام أو في حالة إحجام، والإقدام والإحجام في حد ذاته هذا يحدث في نفس الإنسان قوة وضعف ونحو ذلك، فهذه علاقة بدرجة أو بأخرى يعني الطب وحال الإنسان يعني بطريق أو بآخر. قال باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم. قال عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، الكلمة الحسنة الكلمة الطيبة. قال عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، وإنما الشؤم في ثلاثة: المرأة والفرس والدار. باب الطيرة والفأل، ما هو المقصود بالطيرة وما هو المقصود بالفأل؟ فالطيرة عند العرب أصلها من التطير، وكانوا يعني يتطيرون بأن يأتوا ببعض الطير أو نحو ذلك، إذا أراد الرجل منهم سفرا أراد تجارة أراد زواجا نحو ذلك، فإذا أراد ذلك يفعل ماذا؟ يأتي بالطير ويزجر هذا الطير، يعني يوقف الطير في مكان أو نحو ذلك ويزجره، فإذا شاء ما الطير أحجم، امتنع لا يفعل ويتشائم. وإذا يامن الطيس تيمن وتفاءل وأقدم، يعني الطير راح ناحية اليمين خلاص يفعل، يسافر يتزوج يتاجر يكذا نحوه، راح ناحية الشمال يتشائم ويحجم. وهذا في الحقيقة خلل في العقل فضلا عن الدين. فعقلا ابتداء، ما هو علاقة أنه يذهب الطير يمينا أو شمالا بتقديرات الله سبحانه وتعالى بالخير أو بالشر؟ ولذلك هذا شرك بالله عز وجل. لماذا؟ لأن هذا جعل سببا ليس سببا شرعيا ولا قدريا، جعله سببا. ولذلك جاء الإسلام فنهى عن ذلك، فنهى عن ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. والطيرة التشاؤم، وذلك لأنهم كانوا إذا ذهب الطير إلى جهة الشمال تشاؤموا وأحجموا وامتنعوا ولا يفعلون ما كانوا يريدون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويعجبني الفأل، ويعجبني الفأل. يعني إن كان هناك شيء للإنسان أن يعمل به من يعني خلال الظن، كان هناك شيء للإنسان يعمل به من خلال الظن، فهذا يكون في أمر الفأل فقط. طيب وما الفأل؟ والمقصود بالفأل هو الاستعداد للإقدام، استعداد للإقدام أو الإقدام على الشيء والانشراح له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويعجبني الفأل. ثم قيد النبي صلى الله عليه وسلم الفأل، قال: الكلمة الحسنة، الكلمة الطيبة. في رواية قال: يسمعها الرجل. هو ذا الفأل المشروع، الكلمة الحسنة، الكلمة الطيبة، بخلاف ما يعتقده بعض الناس جهلا، بخلاف ما يعتقده بعض الناس جهلا، فيعتقدون أن الفأل يكون في كل ما يتخيرونه هم ويعني يختارونه هم. مثلا بعضهم يتفائل مثلا باليوم الفلاني، كما أن بعضهم يتشائم باليوم الفلاني، بعضهم يتفائل بوجه فلان، بعضهم يتفائل باللون الفلاني، بعضهم يتفائل بالمكان الفلاني، بعضهم يتفائل بالكلام الفلاني ونحو ذلك. وتسمع عبارات يعني احنا وشك حلو يا فلان ونحو ذلك، هذه العبارات لا تجوز. لماذا؟ لأن هذا فأل، وهذا الفأل ليس فألا مشروعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والفأل الكلمة الحسنة، الكلمة الحسنة، الكلمة الطيبة يسمعها الرجل. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في مواقف ما هو المقصود من ذلك، الكلمة، أنه يسمع كلمة. فمنها مثلا ما كان في يوم الحديبية، لما كانت الأمور متعسرة جدا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، وكان مفاوضون يذهبون ويأتون ويذهبون ويأتون ولا تتم المفاوضات، حتى جاء رجل من المفاوضين وهو سهيل بن عمرو، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم جاء من بعيد فقال: من هذا؟ قال: سهيل بن عمرو. قال: سهيل، سهل الله لكم أمركم. فتفاءل النبي صلى الله عليه وسلم بالاسم في هذا الموقف، سهل الله لكم أمركم. أو كأن مثلا يخرج الإنسان مثلا يريد سفرا، يقصد مثلا عملا نحو ذلك، فبينما هو يخرج سمع مثلا من يقول: يا راشد، مثلا إنسان ينادي على آخر مثلا اسمه راشد، يا راشد أو يا ناجح أو نحو ذلك، له أن يتفاءل. نعم له أن يتفاءل. لماذا؟ إن هذه كلمة حسنة. وعليه مثلا لو أنه سمع مثلا القارئ بيقرأ أو نحو ذلك، فتوكل على الله مثلا، يتفاءل. نعم يتفاءل. هذا هو الفأل الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في حديث ابن عمر: لا عدوى ولا طيرة، وإنما الشؤم في ثلاثة: المرأة والفرس والدار. هنا يعني مسألة أخرى، لا يعني إن كانت لا تتعلق بمسألة الطيرة، لكن نذكرها أيضا لأن لها علاقة بموضوع الطيرة يعني بطريق ولو غير مباشر، وهي الشؤم. هذا الشؤم المذكور هنا في هذا الحديث هل هو الطيرة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم ولا نوع آخر منها؟ قال وإنما الشؤم في ثلاثة: المرأة والفرس والدار. الظاهر والله أعلم أنها هي الطيرة، الشؤم المقصود هنا هو الطيرة، يعني قد نهي في الإسلام عن الطيرة والتشاؤم. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية أخرى قال فإن يكن الشؤم في شيء ففي ثلاثة، يعني إن بقي التشاؤم في أمتي سيبقى في ثلاثة أشياء، سيبقى في ثلاثة أشياء: المرأة والفرس والدار. المرأة والفرس والدار. طيب لماذا هذه الأشياء على الخصوص؟ كثير من العلماء يقولون لأن هذه الأشياء أكثر ما يخالط الإنسان، أكثر ما يخالط الإنسان، ولذلك هذه الأشياء من كثرة المخالطة فإن الإنسان لو كانت لها ضرر يتأذى بها أكثر من غيرها، ولذلك ربما هنا يتسرب إلى نفسه التشاؤم ونحو ذلك. وبعض العلماء قالوا لا، بل هذا شؤم جائز، بل هذا يعني أو هذا من التشاؤم الذي ليس بمعنى التطير، وإنما المقصود به أن الإنسان إذا رأى في هذه الأشياء ضررا حسيا يعانيه فإنه يجوز له عند ذلك أن يتخلص منها وأن يبتعد عنها. يعني قالوا مثلا شؤم المرأة، قالوا أن تكون صليطة غير ودودة ونحو ذلك. شؤم الفرس، قالوا ألا يغزى عليه، أو أن يكون الفرس في رواية والدابة، أو أن يكون أو تكون الدابة عثرة يعني يشق على الإنسان ويستعملها. شؤم الدار، قالوا أن تكون ضيقة أو تكرب النفس في سكناها. فالإنسان إذا وجد هذه الأشياء فكثير من الناس يتسرب إلى نفسه التشاؤم، يعني كل ما يدخل يجد المرأة يتشاؤم منها، كل ما يدخل في هذه الدار يتشاؤم، كل ما يعني يركب هذه الدابة يتشاؤم. ولذلك كما ذكر بعض العلماء قالوا خير له عند ذلك أن يتخلص من هذه الأشياء بالبيع ونحوه. فهذا الذي بقي في الأمة الإسلامية ربما المسلم بسببه يقع في التشاؤم ويقع في التطير، ولذلك خير له أن يتخلص منه يعني ببيع أو نحوه. ثم قال باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان. باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكهان كانوا يحدثوننا بالشيء فنجده حقا، قال تلك الكلمة الحق يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه ويزيد فيها 100 كذبة. وفي الحديث الآخر قال عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان. ما هو المقصود بالكهانة؟ الكهانة في الجملة هي ادعاء أمور من الغيب، ادعاء أمور من الغيب، وهي على 3 أضرب كما ذكر بعض أهل العلم، على 3 أضرب يعني 3 أنواع. نوع يكون للكاهن فيه ولي من الجن يسترق من السمع ثم يخبر هذا الجني فيضيف، ثم يخبر هذا الكاهن فيضيف هذا الكاهن إلى هذا الذي استرقه الجني من السمع يضيف إليه 100 كذبة ويقولها في الناس كما هو ظاهر الحديث الذي بين أيدينا. وهذا النوع أكثر أهل العلم يرون أنه قد بطل وتوقف بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما كانت البعثة امتنع استراق السمع وتوقف استراق السمع. النوع الثاني أو الضرب الثاني أن يكون للكاهن ولي من الجن يخبره بوقائع في أقطار الأرض. الكاهن له جني، الجني ده يخبره بوقائع في الأرض، يقول له هناك حصل كذا وهنا حصل كذا وهنا حصل كذا، وهو يقول هذا في الناس فيغترون بذلك. الضرب الثالث وهو العرافة، الضرب الثالث من الكهانة العرافة، والعرافة هو نوع من الاستدلال على أمور غيبية بعلامات ومقدمات ونحو ذلك، فينظر العراف في بعض العلامات والمقدمات ويربط بينها ويقول سيحدث كذا ويحدث كذا ونحو ذلك، أو الشيء المسروق موجود عند فلان أو نحو ذلك. هذا كله يدخل في الكهانة في الجملة، وقد أبطل الشرع ذلك كله وأكذبهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكهان قال ليسوا على شيء، فكل هذا باطل وشرك بالله عز وجل. قال باب تحريم الكهان وإتيان الكهان، وتحريم كذلك إتيان الكهان، ليس فعل الكهانة ولا تعلمها فحسب، بل لا يجوز لمسلم أن يذهب إلى الكهان. وذكر الحديثين، الحديث الأول قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن الكهان كانوا يحدثوننا بالشيء فنجدهم، يعني يقولون الشيء فنجد فيه شيء من الصدق، قال تلك الكلمة الحق يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه ويزيد فيها 100 كذبة. وهذا كما أشرنا هو الضرب الأول الذي أكثر أهل العلم على أنه قد امتنع بعد البعثة. والحديث الثاني قال عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وهذا وعيد لمن ذهب إلى العرافين والكهان ونحو ذلك، أنه لا تقبل له صلاة 40 ليلة. وهناك رواية أخرى من أتى عرافا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والفرق بين الروايتين أن التي بين أيدينا لفظه فسأله، والأخرى فصدقه، وفرق بين مجرد السؤال والتصديق، فالتصديق أشنع وأقبح، ولذلك كان الوعيد فيه أشد، فقال في التصديق فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد، وهذا كفر بالله عز وجل. وهنا قال فسأله عن شيء، إنسان يذهب للكاهن أو العراف وهو يدري أن هذا العراف وهذا الكاهن مشرك ولا يجوز له أن يعمل بهذا، ولكن قال أذهب إليه أسأله، أو عنده مسألة أو عنده مشكلة فقال أذهب إلى العراف في هذه المرة أسأله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة 40 ليلة. لم تقبل له صلاة 40 ليلة، قال العلماء يعني هو إن صلى سقط عنه الفرض لكن لا ثواب له، نسأل الله العفو والعافية، يظل 40 ليلة لا ثواب له، الصلوات 5 يصليها كل يوم لا ثواب له في آخر هذا اليوم، وإن سقطت عنه كفرض لا يسأل عنها كفرض لكن لا ثواب له في ذلك. وهذا الحديث فيه ترهيب شديد من مسألة إتيان الكهان والعرافين. ثم قال باب اجتناب المجزوم ونحوه، باب اجتناب المجزوم ونحوه. قال عن الشريد عن أبيه قال كان في وفد ثقيف رجل مجزوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع. قال باب اجتناب المجزوم ونحوه، المجزوم عافانا الله وإياكم هو المريض الذي أصيب بما يسمى مرض الجزام. ومرض الجزام عافانا الله وإياكم مرض فتاك أيضا يشوه بدن الإنسان وأعضاء الإنسان، وهذا المرض من الأمراض المعدية التي يقدر الله عز وجل أحيانا أن تنتقل من إنسان إلى إنسان. فهذا الباب يقول باب اجتناب المجزوم ونحوه، وسبق لا عدوى، وهنا يقول باب اجتناب المجزوم مبوبا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل مجزوم ليبايعه، أي لأجل أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه، كانت بيعة النبي صلى الله عليه وسلم باليد، يضع يده في يده، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي: إنا قد بايعناك فارجع، خلاص احنا اكتفينا ببيعتك الشفهية فارجع. وهذا لأجل ألا يبايعه النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة مصافحة. فهل هذا تعارض، أو هل هذا فيه تعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى وبين هذا القول فارجع إنا بايعناك فارجع؟ الجواب لا تعارض، لا تعارض، وإنما هذا يعني من ما جعله الشرع من باب الحيطة والوقاية. وقد ورد أيضا في حديث آخر عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فر من المجزوم فرارك من الأسد. هذا يوافق نفس الحديث، فر من المجزوم فرارك من الأسد. ظاهر الحديث أو معنى الحديث: إذا علمت مجزوما في المكان فلا تخالطه، فلا تخالط هذا المجزوم، فر من هذا المكان ولا تجلس معه. فهذا هل يعارض كما ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى؟ لا، لا معارضة بإذن الله تعالى. لماذا؟ لأنه كما ذكرنا قبل ذلك وكررنا، لا عدوى يعني ليس نفي وجودها، إنما نفي انتقالها بنفسها. طيب، فر من المجزوم لئلا إذا أصيب الإنسان بمخالطة مجزوم أن يعتقد، لئلا يعتقد أنها انتقلت بسبب نفسها، لأن هذا حال أكثر الناس. لو أنه مثلا خالط مجزوما فأصيب بالجزام بعد ذلك، غالب الناس يعتقد أنه بسبب المخالطة ليس بسبب تقدير الله تعالى، ليس بأن الله هو الذي قدر ذلك، وأن الله قادر على ألا يجعله يصاب ولو خالط المجزوم. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مع قوله فر من المجزوم فرارك من الأسد، هو صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما قال في حديث عائشة رضي الله عنها الصحيح، قالت: أكل النبي صلى الله عليه وسلم مع المجزوم من قصعة واحدة، وجعل يقول: كل ثقة بالله وتوكلا عليه، كل ثقة بالله وتوكلا عليه. هنا يأكل وهنا ينهى. نعم، ولذلك العلماء جمعوا بين ذلك، أن النهي ليس للوجوب، النهي ليس للوجوب، إنما هذا النهي للاستحباب من باب الحيطة، ولئلا يتسرب إلى نفوس الناس أن العدوى ربما لو حصل المرض انتقلت بفعل نفسها. نختم بفوائد بسيطة يعني حول هذا الحديث. ذهب بعض العلماء إلى أن للمرأة خيار الفسخ إذا وجدت زوجها مجزوما بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا قد بايعناك فارجع. فهذا شيء يعني يدل على أن الأفضل عدم مخالطة المجزوم. فالمرأة لو أنها علمت بعد الزواج أن زوجها مجزومان، فإن لها خيار الفسخ عند ذلك. أيضا من المسائل، اختلف الأئمة العلماء في الأمة، في الأمة إذا كان سيدها مجزوما فهل تمكنه من نفسها، أو هل تمتنع، أو هل يجوز لها أن تمتنع منه أو لا؟ اختلفوا في ذلك. فمنهم من قال تمتنع، لأن هذا ربما يكون فيه ضرر على دينها وعقيدتها، فإنها إذا أصيبت اعتقدت أن هذا هو السبب، وأنه هو الذي انتقلت بسببه العدوى ونحو ذلك، فربما يؤثر على دينها وعقيدتها. وبعضهم قال لا، العدوى بتقدير الله سبحانه وتعالى وليس لها أن تمتنع، وإن كان الأقرب الأول والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجزوم فرارك من الأسد. ومما يؤيد هذا أن العلماء اتفقوا على منع المجزومين إن كثروا من الإتيان إلى المساجد في الصلوات المعتادة، في الصلوات المعتادة إذا كثر، يعني كان في عدد كبير من المجزومين في البلد أو في القرية، اتفقوا على أنهم لا يحضرون. العلماء قالوا لا ينبغي لهم أن يحضروا الجماعة. لماذا؟ لأنه ربما أصيب أحد الناس فيظن أنهم هم الذين أصابوا ونحو ذلك، فتفسد يعني عقائد الناس ويفسد دين الناس. ولذلك شرع لهم الحجر، وهو تخصيص أماكن لهم يجتمعون فيها ونحو ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وأن يعافي المسلمين. نقف على باب قتل الحيات وغيرها إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.